الدرس الثالث والعشرون، ويبتدئ فيه الشرح من فصل. وإذا أرضعت المرأة بلبنها ولدا صار الرضيع ولدها، من كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا إلى فصل. والدية على ضربين، من كتاب الجنايات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله بعد. قال الشيخ رحمه الله: وإذا أرضعت المرأة بلبنها ولدا صار الرضيع ولدها. المرأة هنا يشمل المتزوجة وغير المتزوجة والبالغة وغيرها. صار الرضيع ولدها بشرطين، أحدهما أن يكون له دون الحولين، والثاني أن ترضعه خمس رضعات متفرقات. يعني إذا كان طفل أقل من سنتين، لم يبلغ سنتين، وأرضعته خمس رضعات متفرقات، ويرجع في الرضاع إلى العرف، ما عد في العرف رضعة فهو رضع. فإذا التقم الطفل الثدي ثم تركه إعراضا عنه فهذه رضعة، فإن عاد مرة أخرى فهذه رضعة ثانية، وهكذا. قد تحصل الرضاعات الخمس في خمس مجالس، وقد تحصل في مجلس واحد. وإذا أرضعته خمس رضعات وكان أقل من سنتين صارت أمه من الرضاع، وصار أولادها إخوانه، صار أبناؤها إخوانه من الرضاع، وصار بناتها أخواته من الرضاع. فجميع أولاد الأم المرضعة يصيرون إخوانا له، أولادها من النسب، وأولادها من الرضاع، وأولادها من هذا الزوج، وأولادها من زوج آخر، وأولادها الذين كانوا قبل أن ترضع الطفل، وأولادها الذين حدثوا بعد الرضاع. كل ولد منسوب إليها من نسب أو رضاع فهو أخ للرضيع. وأخوات الأم المرضعة يصرن خالات له، وإخوانها أخوالا له. وأم المرضعة تعتبر جدة له، أم أمه من الرضاع. وأب المرضعة يصير جده، أب الأم من الرضاع. ويصير زوجها أبا له. الزوج الذي در اللبن بسببه يصير بهذا الرضاع أبا للرضيع، يصير أولاد الزوج إخوان للرضيع، سواء أولاده من هذه المرأة، وأولاده من امرأة أخرى، وأولاده من النسب، وأولاده من الرضاع. ويصير إخوان الأب أعمام للرضيع، وأخواته عمات، وأولاده إخوان، وبناته أخوات. وأب الأب من الرضاع جد للرضيع، وأم الأب جدة للرضيع. ويحرم على المرضع التزويج إليها، ويحرم على المرضع يعني الطفل الرضيع التزويج إليها وإلى كل من ناسبها. يحرم على الطفل الرضيع الذي رضع خمس رضعات وكان ذلك في دون الحولين، يحرم عليه أن يتزوج بالمرأة التي أرضعته وكل من ناسبها. ويحرم عليها التزويج إلى المرضع وولده دون من كان في درجته أو أعلى طبقة منه. الأم المرضعة يحرم عليها أن تتزوج بالطفل وبأولاده، وأما إخوانه وآباؤه وأعمامه وأخواله فيجوز لها أن تتزوج منهم لأنهم أجانب. وعلى هذا فالرضاع في جانب الأم ينتشر التحريم فيه إلى الأصول والفروع والحواشي. والرضاع في جهة الابن ينتشر التحريم فيه إلى الفروع فقط دون الحواشي والأصول، فيحرم الرضيع وحده وأولاده دون إخوانه وآبائه وأعمامه وأخواله. فالرضاعة معناها ضم الطفل إلى الأسرة التي أرضعته دون بقية إخوانه وأعمامه وآبائه، ما لهم دخل. هذا الطفل الرضيع يضاف إلى الأسرة التي أرضعته، يصير كأنه واحد من الأسرة. وكذلك أولاده لهم حكم الرضيع، وأما أخوان الرضيع وخواته وأعمامه وآباؤه فهؤلاء لا دخل لهم بالتحريم. التحريم في الأم ينتشر منها إلى أصولها وفروعها وحواشيها، والتحريم في الطفل ينتشر منه إلى فروعه فقط دون أصوله وحواشيه. وكثير من الناس يسأل ويقول أنا رضعت من فلانة ببنتها فلانة أو ابنها فلان، فما حكم إخوانه الذين لم أرضع معهم الذين كانوا قبله أو الذين جاءوا من بعده؟ نقول هؤلاء حكمهم أنهم إخوان لك، كل أولاد المرضع يعتبرون إخوان لك، التي رضعت معها والتي لم ترضع معها والتي كانت موجودة قبل الرضاع والتي ولدت بعد الرضاع، أي ولد منسوب إلى الأم المرضعة فهو أخوك، سواء كان ولدها من النسب أو ولدها من الرضاع. ونفقة العمودين من الأهل واجبة. العمودين يعني الأصول والفروع، الأب والأم وإن علوا والابن والبنت وإن نزلوا، هذا هو المراد بالعمودين. ونفقة العمودين من الأهل واجبة للوالدين والمولودين. وأما غير العمودين الإخوان والأعمام وأولادهم فهؤلاء لا تجب نفقتهم عند الشافعي، إنما النفقة الواجبة عند الشافعي للأب والأم وإن علوا وللابن والبنت وإن نزلوا. وأما الحواشي الإخوان والأعمام وأولادهم فهؤلاء لا يجب الإنفاق عليهم. فأما الوالدون يعني الأصول الأب والأم وإن علوا فتجب نفقتهم بشرطين: الفقر والزمانة أو الفقر والجنون. إذا كان الأب فقيرا وزمنا يعني مريضا لا يقدر على العمل فنفقته واجبة على الابن الغني، وإذا كان الأب فقيرا ومجنونا لا يقدر أيضا على العمل فنفقته واجبة على ولده الغني. ومعنى هذا أن الأب إذا كان فقيرا ولكنه قادرا على العمل أن نفقته لا تجب على الابن، وعليه أن يشتغل وينفق على نفسه. وهذا فيه نظر، هذا أحد القولين في المذهب أن النفقة للآباء والأمهات تجب بشرطين. والصحيح في المذهب أن النفقة للآباء والأمهات تجب بشرط واحد: الفقر. فإذا كان الأب أو الأم فقيرا فيجب على الولد الإنفاق عليه، سواء كان الأب قادرا على العمل أو لا، سواء كانت الأم قادرة على العمل أو لا. ما دام أن الأب فقيرا والأم فقيرة فنفقتهم واجبة، لأنه ليس من البر وليس من الإحسان إلى الأبوين تكليفهم بالعمل والكسب مع كبر سنهم، بينما هناك مال زائد عن حاجة الابن وفاضل عن حاجته، فليس من الإحسان إلى الأب أن نكلفه بالعمل والكسب مع كبر سنه وولده غني وعنده مال زائد عن حاجته. فإذا تجب نفقة الأصول بشرط واحد، الفقر. متى كان الأب أو الأم أو الجد أو الجدة فقيرا نفقته واجبة على الابن. وإن كان الأب قادرا على العمل لا يكلف، لا نقول له إذا اعمل واكتسب، يجب على الولد أن ينفق عليه وإن ترك الأب العمل. وأما المولودون فتجب نفقتهم بثلاثة شرائط: الفقر والصغر، أن يكون فقيرا وصغيرا لا يقدر على العمل، أو الفقر والزمانة، فقيرا يكون فقيرا وزمنا مريضا مرضا يمنعه من العمل، أو الفقر والجنون. وأما الكبير من الأولاد الفقير لا تجب نفقته على الأب، وكذلك الفقير القادر على العمل لا تجب نفقته على الأب، كذلك الفقير العاقل، الفقير العاقل الصحيح البالغ لا تجب نفقته على الأب، وإنما يعتبر الإنفاق عليه من باب التبرع. ونفقة الرقيق يعني العبيد والبهائم واجبة، ولا يكلفون من العمل ما لا يطيقون. لا يجوز للرجل أن يكلف رقيقه أعمالا مضنية شاقة لا يستطيعون القيام بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، من جعل الله أخاه تحت يده فليطعمهم مما يطعم وليلبسهم مما يلبس. ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم. وكذلك البهائم يجب أن ينفق عليها ويعطيها ما يكفيها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة، أما الزوجة غير الممكنة من نفسها يعني الزوجة الناشزة فلا تجب النفقة عليها، واجبة وهي مقدرة. فإن كان الزوج موسرا فمدان من غالب قوتها، يعني غالب قوت البلد، ويجب من الأدم. الأدم يعني الزيت أو الجبن أو خضرة أو الصيد، الشيء الذي يكون مع الخبز أو العسل. والكسوة ما جرت به العادة. وإن كان معسرا فمد من غالب قوت البلد، وما يأتدن به المعسرون ويكسونه. وإن كان متوسطا فمد ونصف ومن الأدم والكسوة الوسط. مذهب الشافعي أن النفقة على الزوجة مقدرة، إذا كان غنيا فعليه مدان، وإذا كان فقيرا عليه مد، وإذا كان متوسطا عليه مد ونصف. ومذهب أكثر أهل العلم أن النفقة على الزوجة بقدر الكفاية وليس لها تقدير، يعطيها ما يكفيها. والكفاية تختلف من زمان إلى زمان ومن بلاد إلى بلاد. وهذا القول هو مذهب أحمد وأكثر أهل العلم، وهو الصحيح. قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فيجب على الزوج أن يعطي الزوجة ما يكفيها من الطعام والإدام ومن اللباس ما جرت به العادة والعرف بين الناس. وإن كانت ممن يخدم مثلها فعليه إخدامها. إذا كانت هذه المرأة ممن لا تخدم نفسها في بيتها وإنما عندها من يخدمها، إذا تزوجتها فيجب عليك أن توفر لها خادم يخدمها، لأنها في بيت أبيها لا تخدم نفسها، فلابد أن توفر لها من يخدمها. ولا يعفيك من توفير الخادم لها كونك معسرا فقيرا. طالما أنت تزوجت هذه المرأة عليك أن توفر لها خادم. وإن أعسر بنفقتها فلها فسخ النكاح. إذا أعسر بنفقتها يعني عجز عن الإنفاق على الزوجة، ما عنده قدرة على تغطية نفقات البيت، لا يستطيع أن ينفق على زوجته وعلى أولاده. البيت مثلا يتطلب 30,000 في الشهر، هو دخله 3,000 في الشهر. فالمرأة في هذه الحالة مخيرة، لها أن تصبر ولها أن تطالب بالفسخ. وكذلك إذا سافر الزوج وامتنع من إرسال النفقة إلى الزوجة والأولاد، فلها أن تصبر ولها أن تطالب بالفسخ إذا تضررت من ترك الإنفاق عليها. وكذلك إذا حبس الزوج ولم يترك نفقة كافية للزوجة، فلها أيضا الخيار بين أن تصبر وبين أن تفسخ النكاح، لأن الضرر يزال، وطالما ما في إنفاق على الزوجة فقد لا تتحمل العيش بدون إنفاق، فلها أن تطلب الفسخ وتتزوج بمن شاءت بعد انقضاء عدتها. وكذلك إن أعسر بالصداق قبل الدخول، تزوجها بمهر مؤجل وقبل أن يدخل أعسر، كان غنيا، تزوج امرأة مثلا ب250,000 إلى عام 2010، تسليم عام 2010، ثم حصلت خسارة تجارية، خسر التجارة وأفلس ولم يدخل بالمرأة بعد، للمرأة الحق في المطالبة بالفسخ. أما إذا كان قد دخل بها فقد أصبح المهر دينا في ذمته وليس لها حق المطالبة بالفسخ، لأن المطالبة بالفسخ في هذه الحالة لا تقدم ولا تؤخر، لا فائدة منها. لكن قبل أن يدخل بها هناك فائدة، وهو أن تتخلص من هذا الزوج الذي لا يستطيع أن يدفع المهر الذي التزم به. وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانته إلى 7 سنين. إذا طلق الرجل زوجته وعنده أولاد، فالمرأة أحق بالحضانة لأنها أعرف بالتربية وأصبر على أمور الأولاد، فهي أحق به إلى 7 سنين، إلى أن يميز. إذا حصل التمييز يخير بين أبويه، فأيهما اختار سلم إليه. لأن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان له بطني وعاء وحجري حواء وثدي سقان، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني، قال: أنت أحق به ما لم تنكحي. وثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبويه. ويؤخذ من هذين الحديثين أن المرأة أحق بالطفل ما دام صغيرا إلى سن التمييز، فإذا ميز وصار عنده قدرة على الاختيار، معرفة أسباب الاختيار، يخير بين أبويه. وشرائط الحضانة 7 اشترط في الأم حتى تستحق الحضانة، 7 شروط: العقل، فلا حضانة لمجنونة، لأن المجنونة تحتاج إلى من يقوم بحضانتها. والحرية، الأمة لا تصلح للحضانة لأنها مشغولة بأعمال السيد. والدين، فالكافرة ليس لها حق في الحضانة إذا تزوج نصرانية وأنجبت له ولدا وطلقها، لا حق لها في الحضانة لأنها تنشئه على دين النصارى، والعفة فالمرأة الفاسقة ليس لها حق في الحضانة، والأمانة المرأة الخائنة ليس لها حق في الحضانة، والإقامة بأن تكون أيضا المرأة موجودة في البلد، لو سافرت إلى بلد أخرى سقط حقها من الحضانة، والخلو من زوج وأن لا تتزوج، فإذا تزوجت سقط حقها من الحضانة، قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي، ومفهومه أنها إذا نكحت سقط حقها من الحضانة، لأن الزوج عادة لا يرعى هذا الابن ويتضايق من وجوده في البيت ويسبب له مشاكل، فالأولى إبعاد الطفل عن الأم طالما تزوجت برجل غريب، وهذا الرجل ربما يتضايق بالطفل يسقط حقها في الحضانة، فإن اختل منها شرط سقطت. قال الشيخ رحمه الله كتاب الجنايات: القتل على ثلاثة أضرب: عمد محض وخطأ محض وعمد خطأ. القتل ثلاثة أنواع: قتل عمد وقتل خطأ وقتل شبه عمد. فالقتل العمد هو أن يقتل بشيء، أن يضرب بشيء يقتل غالبا، استعمل سكين مثلا أو نحوها، فهذا يعتبر قتل عمد. وإن لم يقصد القتل، قال أنا ما قصدت قتله، قصدت تهديده لكنه مات، هذا فيه قصاص. والقتل الخطأ أن لا يقصد الشخص أو لا يقصد الفعل، إما أن يكون لا يقصد الفعل ولا الشخص، أو يقصد الفعل ولا يقصد الشخص. مثال عدم قصد الفعل: شخص يمشي فانزلقت رجله وسقط على طفل فقتله، فهذا لم يقصد الفعل ولم يقصد الشخص أيضا. أو كان نائما على سرير فسقط على طفل فقتله، هذا قتل خطأ لم يقصد الفعل ولم يقصد الشخص. وشبه العمد أن يضرب بشيء لا يقتل غالبا، كأن يضربه بعصا خفيفة أو نحوها فيموت، فهذا شبه عمد. ولا قصاص في هذه الثلاثة الأنواع إلا في العمد، وأما شبه العمد والخطأ المحض فهذا فيه دية. قال: فالعمد المحض هو أن يعمد إلى ضربه بما يقتل غالبا ويقصد قتله بذلك. اشتراط قصد القتل ضعيف، المعتمد أنه لا يشترط قصد القتل، متى ما استعمل آلة تقتل غالبا ومات المضروب بها فهذا قتل عمد، سواء قصد أو لم يقصد قتله. نحن لا نسأل عن القصد، كونه يستعمل شيء يقتل غالبا هذا دليل على أنه يريد قتله، والنية لا يمكن معرفتها في الباطن، ولكننا نستدل بكونه استعمل هذه الآلة التي لا تستعمل إلا في القتل، نستدل بهذا على أنه يريد قتله. وإن قال أنا ما أردت قتله أردت التهديد، يقول له الآلة تكذب هذا دعوة، تتدعي أنك لم تقصد قتله، لو كنت ما تقصد قتله كنت ضربته بعصا، ضربته بخيط، أما تضربه بفاس تقول ما قصدت قتله، أو ترد رأسه بحجرة كبيرة بصخرة تقول ما قصدت أن يموت، هذا كلام غير مقبول. فالعمد المحض هو أن يعمد إلى ضربه بما يقتل غالبا ويقصد قتله بذلك، فيجب القود عليه. القود معناه القصاص، وسمي القصاص قودا لأن القاتل يقاد إلى القتل، وسمي قصاصا لأن المجني عليه يقتص، لأن أولياء الدم يقتصون مثل الجناية التي أحدثها القاتل. واستعمال القود بمعنى القصاص معروف في لغة العرب، ومنه قول النابغة يصف كلابا خرج يصطاد بها فهجم أحد الكلاب على بقر الوحش فصرعه بقر الوحش وقتل الكلب، وجعل الكلب الثاني ينظر ويتأمل مصرع أخيه ويرى أن ما في فائدة من الدخول في معركة خاسرة. قال النابغة لما رأى واشق، واشق هذا اسم كلب، لما رأى واشق إقعاص صاحبه ولا سبيل إلى عقل ولا قود، العقل معنى الدية، يعني البقرة لا بتعطيك دية ولا شيء قصاص، ولا سبيل إلى عقل ولا قود، قالت له النفس إني لا أرى طمعا وإن مولاك لم يسلم ولم يصلي، صاحبك هذا لا قد سلم ولا قد اصطاد، فالأفضل لك أنت تأخذ طريق السلامة، العاد تجرب، قد سفداك جرب وشوفه ميت. قتلته بقرة الوحش ونطحته حتى مات. والثاني اللي جالس ينظر الكلب الثاني خذ له درس كافي من هذا المنظر وقال بس ما عاش داعي. لما رأى واشق إقعاص صاحبه ولا سبيل إلى عقل ولا قود، قالت له النفس إني لا أرى طمعا فإن مولاك لم يسلم ولم يصدي. فيجب القود عليه، فإن عفا عنه، عفا عنه أولياء الدم أو عفا عنه المجني عليه قبل أن يموت، أو عفا عنه أولياء الدم أو واحد منهم، فلو عفا واحد من أولياء الدم سقط القصاص، والذين لهم حق في القصاص هم الورثة، لو توفي مثلا عن زوجة وابن وأب وأم، هؤلاء الأربعة هم أولياء الدم، إذا واحد منهم سامح سقط القصاص وينتقلون إلى الدية. ولهذا لو كان عند الميت أطفال ينتظرونهم حتى يبلغوا وينظرون رأيهم، لأن ربما إذا كبر سامح وهو صغير لا يمكن الاعتماد على قوله، نتركه حتى يبلغ، ويحبس القاتل حتى يبلغ الأطفال الصغار ويخيرون بين القصاص وبين الدية. فإن عفى عنه وجبت دية مغلظة حالة في مال القاتل، مغلظة سيأتي بين تغليظها، وحالة يعني فورا يدفعها كلها في مال القاتل، يعني أن العاقلة لا تتحمل شيئا في القتل العمد، وإنما تتحمل العاقلة في القتل الخطأ، والعاقلة هم أقارب القاتل. والخطأ المحض أن يرمي إلى شيء فيصيب رجلا فيقتله، إنسان خرج يصطاد أرانب رمى وأصاب إنسان بدون قصد، هذا قتل خطأ، هو قصد الفعل لكنه لم يقصد هذا الشخص المعين. أو إنسان يرمي على غرض وأصاب إنسانا بدون قصد، فهذا خطأ محض، قصد الرمي لكنه لم يقصد المرمي، لم يقصد الشخص المعين. ومن ذلك حوادث السيارات خطأ محض. والخطأ المحض أن يرمي إلى شيء فيصيب رجلا فيقتله فلا قود عليه، بل تجب عليه دية مخففة، سيأتي بيان تخفيفها. على العاقلة تتحملها العاقلة، والعاقلة عند الشافعي هم عصبة الجاني ما عدا الأصل والفرع، الإخوان والأعمام وأولادهم، أما الآباء لا يدخلون في العاقلة، وكذلك الأبناء لا يدخلون في العاقلة. العاقلة عند الشافعي هم العصبة، عصبة الجاني إلا أصله وفرعه. وعند غيره من أهل العلم يدخل الآباء والأبناء والإخوان وأولادهم والأعمام وأولادهم، وهكذا سائر العصبات توزع عليهم الدية ويدفع كل واحد منهم على حسب ما يقدر. وأما الشافعي فعنده الغني عليه دينار، يعني 4 جرام و25% من الذهب، والمتوسط عليه نصف دينار. وغيره من الأئمة يقول توزع الدية على العصبة الأقرب فالأقرب منهم، يتحمل كل واحد ما يقدر عليه، وتكون هذه الدية الخطأ في 3 سنوات، تدفع مقسطة خلال 3 سنوات، كل سنة يدفعون ثلث الدية، فلا قود عليه، بل تجب عليه دية مخففة على العاقلة مؤجلة في 3 سنين. وكونها على العاقلة مع أن العاقلة لا ليس لهم ذنب، هذا من باب المواساة، من باب المواساة يعني ما بين أفراد القبيلة الواحدة أو ما بين أفراد الأصل الواحد، يساعدون القاتل خطأ لأنه فعل جناية لم يقصدها، وقعت جناية منه وهو غير قاصد لها، والتعاون يقتضي أن يساعده الناس، بخلاف المتعمد للقتل فهذا لا يستحق التعاون، لا يستحق المساعدة، ولا يلزم العاقلة أن تدفع شيئا من الدية، بخلاف القتل الخطأ. ولأن العاقلة إذا مات هذا القاتل سيرثون منه ويستفيدون من تركته، فكذلك ينبغي إذا وقع في غرامة وقعت عليه دية أن يتحملوا عنه، لأن القاعدة أن الغرم بالغنم، الذي يغنم يغرم، فأنت طالما ترث من هذا الإنسان إذا مات فكذلك ينبغي أن تتحمل شيئا من الدية إذا لزمته دية عن قتل خطأ. وعمد الخطأ يعني شبه العمد، أن يقصد ضربه بما لا يقتل غالبا فيموت، فلا قود عليه، بل تجب دية مغلظة على العاقلة مؤجلة في 3 سنين. شبه العمد أن يضرب مثلا بعصا أو صوت فيموت، ولكن بشرط أن لا يكون الضرب في مقتل، ما لو ضربه بعصا لكن في عينه مثلا أو في ترقوته أو كان يلعب شيئا من الألعاب القتالية وضربه ضربة في عرف هذه اللعبة أنها قاتلة، فهذا لا يقال أنما لكمه لكمة ومات وافق القدر، لا، هذه اللكمة في عرف اللعبة أنها قاتلة، يعتبر هذا عمد محض. وكذلك لو ضربه بعصا مثلا لكن في مقتل، في العنق أو في ترقوة أو في مكان يعني يسرع إليه القتل، فإذا شرط هذا قتل شبه العمد أن يستعمل آلة لا تقتل غالبا، وأن لا يستعملها في مقتل، تجنب المقاتل. وهي أيضا تختلف الحالات، تختلف من شخص إلى آخر، فلو مثلا إنسان كبير في السن سنه 80 سنة وضربه بعصا عدة ضربات سيموت، هذا يعتبر قتل عمد، الشاب يتحمل من الضرب ما لا يتحمله الكبير. وكذلك لو ضرب صبيا صغيرا عدة أصوات وكان هذا الصبي لا يتحمل مثله مثل هذا الضرب، هذا يعتبر عمد محض. فلو قال أنا ضربته 10 أو 20 وهذا إنسان ما يموت من 20، نقول لا، الطفل هذا يموت من 20 أو من 10، لكن الكبير يتحمل 20 أو حتى 100. فيعني كل قضية وكل حالة لها ظروفها وملابساتها الخاصة بها، وقد تكون عمد وقد تكون شبه عمد. وشرائط وجوب القصاص أربعة: أن يكون القاتل بالغا، أما الصبي فلا قصاص عليه، إنما عليه دية. عاقلا، المجنون إذا قتل لا قصاص عليه لكن عليه دية. وأن لا يكون والدا للمقتول، الأب إذا قتل ولده أو الأم إذا قتلت ولدها لا قصاص، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاد الوالد بالولد ولكن عليه دية. وأن لا يكون المقتول أنقص من القاتل بكفر أو رق، يعني أن المسلم لا يقتل بالكافر، إذا قتل مسلم كافرا فلا يجوز الاقتصاص من المسلم بقتله الكافر، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر، الكافر أنقص من المسلم. وكذلك الحر لا يقتل بالعبد، إذا قتل حر عبدا لا يقتل به لأن العبد أنقص من الحر، وإنما يدفع قيمته، يدفع ثمن العبد. ومما يعني يذكر هنا أن مذهب الجمهور أن المسلم لا يقتل بالكافر، وخالف الأحناف فأجازوا قتل المسلم بالذمي، وحدث أن مسلما قتل ذميا في عهد أبي يوسف رحمه الله وهو من أئمة الأحناف، فحكم بمقتضى المذهب الحنفي أنه يقتل به، وغضب الناس من هذا الحكم وضجوا منه، كيف يقتل مسلم بكافر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقتل مسلم بكافر. وجاء رجل فألقى رقعة بين يدي أبي يوسف فيها يا قاتل المسلم بالكافر جرت وما العادل كالجائر، يا من ببغداد وأطرافها من فقهاء الناس أو شاعري جار على الدين أبو يوسف بقتله المسلم بالكافر، فاسترجعوا وابكوا على دينكم فإنما فاسترجعوا وابكوا على دينكم فإنما ما أدري إيش كذا يقول للصابرين. ووصلت هذه الأبيات إلى أمير المؤمنين، وكاد أن يخلع الناس أمير المؤمنين بسبب هذه القضية، وانتشرت هذه الأبيات في بغداد وفي العراق كلها، فدعا الخليفة أبا يوسف قال له ابحث لنا عن حل في هذا الموضوع، الناس ما رضوا وما قبلوا أن يقتل مسلم بكافر. فجعل أبو يوسف يفكر وقال هل دفع الجزية هذا العام؟ قالوا لا. قال عندنا في المذهب أن الذمي إذا لم يدفع الجزية لا يقتل المسلم به. قال جزاك الله خير، فكيت علينا من هذا الورطة. وتقتل الجماعة بالواحد، إذا اشترك مجموعة في قتل شخص يقتلون به، لأننا لو لم نفعل ذلك فإن الناس إذا عزم إنسان على قتل شخص سيحضر معه اثنين أو ثلاثة ويقتلونه، إذا قتله بمفرده يقتل به، وإذا اشترك معه آخرون لا يقتل، سيحضر مجموعة من أولاد عمه وإخوانه ويقتلون، ويتجنب القصاص بهذا الشكل. والله سبحانه وتعالى يقول لكم في القصاص حياة، لابد أن يقتل الجميع كما يقتل الفرد، لأن منع الناس من القتل لن يكون إلا بهذا الشكل، إذا قتل واحد نقتله، إذا قتلوا جماعة نقتلهم كلهم بالواحد. وحدث في عهد عمر أن جماعة من أهل صنعاء تمالؤوا على رجل فقتلوه غيلة، فستة أو سبعة، وجيء بهم إلى عمر فحكم بأن يقتلوا جميعا، وقال لو تمال علي أهل صنعاء لقتلتهم. وكل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس يجري بينهما في الأطراف يعني يشترط في الجراحات التي هي دون القتل ما يشترط في القتل. فإذا قطع يد إنسان فهل تقطع يده؟ اشترط أن يكون القاطع بالغا عاقلا وأن لا يكون والدا وأن لا يكون المقطوع يده أنقص من القاطع بكفر أو رق. فلا تقطع يد الوالد بيد ولده ولا تقطع يد المسلم بالكافر، ولا تقطع يد الحر بالعبد، ولا تقطع يد الصبي، ولا تقطع يد المجنون. شروط التي سبقت في القتل أيضا يعود مثلها في الجراحات التي هي دون القتل، ويزاد عليها وشرائط وجوب القصاص في الأطراف بعد الشرائط المذكورة 2: الاشتراك في الاسم الخاص، يعني تقطع اليمين باليمين واليسار باليسار، فلا تقطع يسار بيمين. لو أن إنسانا قطع يد إنسان آخر قطع يده اليمين وهذا القاطع ليست عنده يد يمين، ما في قصاص، لا تقطع اليسار باليمين. اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، وأن لا يكون بأحد الطرفين شلل. الشرط الثاني أن لا يكون في أحد الطرفين شلل، يعني لو كان القاتل مشلل، لو كان الذي قطع يد الإنسان المجني عليه القاطع يده شلاء، لا تقطع الشلاء بالسليمة لأن الشلاء أنقص منها، إلا إذا رضي المقطوع يده بذلك، بشرط أن لا يطلب تعويضا. صاحب اليد السليمة رضي بأن تقطع اليد الشلاء مقابل يده السليمة، جائز بشرط أن لا يطلب تعويض، لا يطلب الفرق ما بين اليد السليمة والشلاء. والشرط الثاني أن يقول أهل الطب وأهل الخبرة أنه إذا قطعت يد الأشل لن تنفتح أفواه العروق، أما لو قالوا لو قطعتم هذه اليد الشلاء ستنفتح أفواه العروق ولن يتوقف الدم، فهنا لا يجوز القصاص لأن قطع اليد سيؤدي إلى الموت. فيشترط شرطان: الأول أن يقنع بها مستوفيها ولا يطلب أرشا للشلل. الشرط الثاني أن لا يقول أهل الخبرة أنه إذا قطعت اليد الشلاء تنفتح أفواه العروق ولا ينحسم الدم. وكذلك لا تقطع اليد السليمة في الشلاء، فلو أن إنسان يده اليمنى سليمة وقطع يد إنسان يده اليمنى شلاء لا تقطع السليمة بالشلاء لأنها أكمل منها. وكل عضو أخذ من مفصل ففيه القصاص. الجنايات التي هي القطع هل يكون فيها قصاص؟ نعم، بشرط أن يكون من المفاصل. فلو قطع يد إنسان مثلا من الساعد نقطع يد الجاني من الكوع ونأخذ في الباقي تعويض أرش، لأن فصل اليد من الكوع ينضبط بخلاف قطع اليد من هنا، فإنه قد يعني يحصل كسر في العظم، وقد نأخذ أكثر من الجناية التي فعلها الجاني. وما دام هذا الاحتمال وارد فلا يجوز القصاص من الساعد لأننا قد نأخذ أكثر من الجناية فنكون قد ظلمنا الجاني، فلا نأخذ إلا من المفاصل، نقطع من المفاصل والباقي نأخذ فيه أرش. قال: والدية على ضربين مغلظة ومخففة، فالمغلظة 100 من الإبل، 30 حقة و30 جزعة و40 خلفة في بطونها أولادها. الحقة ناقة لها ثلاث سنين دخلت في الرابعة، والجدع لها أربع دخلت في الخامسة. والخلفة معناها الحامل، فمئة من الإبل، ثلاثون حقة، ثلاثون جذعة، وأربعون حاملا في بطونها أولادها. ويعرف كونها حاملا بقول أهل الخبرة، فيدفع هذه النوق المئة، أو يدفع قيمتها، يدفع قيمة مئة من الإبل، ومن مئة من الإبل يعني 10 مليون على الأقل، لأن الناقة أقل شيء ستجدها ب100,000. بينما القانون اليمني فيه أن الدية 700,000، وهذا رقم بعيد جدا من الدية، لا يمكن أن تكون الدية 700,000 ولا حتى مليون. في الآن مطالبة بالتعديل، تعديل الدية إلى 1,000,000 أو 1,500,000. تعديل الدية إلى 1,000,000 أيضا لا يساوي شيئا من الدية. 1,000,000 هذا حق 10 من الإبل، حق هذا حق أصبع واحد، أصبع في 10 من الإبل. 1,000,000 ليس دية آدمي، إنما دية أصبع آدمي. ينبغي أن تكون الدية 10 مليون أو على الأقل 5 مليون. أما يعني 700,000 أو 1,000,000 أو 1,500,000 هذا بعيد جدا من الدية. وإذا كانت الحكومة اليمنية اشترت كلابا ألمانية بوليسية، قيمة الكلب الواحد 1,200,000، معناه الكلب أفضل من المواطن اليمني. كلب الواحد 1,200,000، والمواطن اليمني 700,000. يعني الكلب هكذا مثل حظ الاثنين، كلب يساوي اثنين مواطنين. ينبغي أن تعدل الدية. هناك في مطالبات كثيرة من يعني من القانونيين ومن غيرهم في تعديل الدية، لأنها صارت ما تتناسب. أول ما وضعت الدية 700,000، كانت 700,000 ذاك الوقت يعني تساوي شيئا، ثم خفضت العملة وصارت 700 ما تساوي شيء. والمخففة 100 من الإبل، 20 حقة، 20 جذعة، 20 بنت لبون، 20 ابن لبون، 20 بنت مخاض. بنت اللبون لها 2 سنين، وبنت المخاض لها 1 سنة، وابن اللبون له 2 سنين. فإن عدمت الإبل انتقل إلى قيمتها، وقيل ينتقل إلى 1,000 دينار. الراجح الأول أنه إذا لم تكن هناك إبل نشوف كم تساوي ندفع قيمتها. وقيل في قول في المذهب أنه إذا لم تكن هناك إبل يدفع القاتل 1,000 دينار، وألف دينار مبلغ كبير. 1,000 دينار معناه الدينار الواحد يساوي 4 جرام، 25% من الذهب. فأربع ألف دينار معناه 4 كيلو وربع ذهب. كيلو الذهب كم يساوي؟ بيعونه بالكيلو ولا بيعونه بالصاع؟ الجرام تقريبا 5,000، 5,000 في 4,250 جرام، فوق 20 مليون تطلع. هذا أكثر من الإبل. أو 12,000 درهم، لأن الدينار الواحد يساوي 12 درهم. وإن غلظت زيد عليها الثلث. هذا ضعيف. في قول في المذهب أن الدية إذا كانت مخففة يكون فيها دينار أو 12,000 درهم، وإذا كانت مغلظة نزيد. يكون فيها دينار وثلث و16,000 درهم، لكن هذا ضعيف. المعتمد أننا إذا قلنا أنه إذا عدمت الإبل ننتقل إلى 1,000 دينار، هذا 1,000 دينار يجب في الدية المغلظة والمخففة من غير فرق. لكن الصحيح هو أنه لا ينتقل إلى 1,000 دينار وإنما ينتقل إلى قيمة الإبل. المؤلف هنا ذكر عدة أقوال في المذهب. المعتمد في المذهب على النحو التالي: إذا كان هناك إبل يدفع إبل، ما في إبل يدفع قيمتها. في قول قديم أنه إذا كان ما في إبل يدفع 1,000 دينار، وهذا القول القديم فيه بعدين أيضا قولين آخرين: إذا كانت الدية مخففة 1,000 دينار أو 12,000 درهم، إذا كانت مغلظة ففيها قولين. قول أن لا يزاد شيء، وهو الصحيح على هذاك القول الضعيف، والقول الثاني أنه يزاد فيها الثلث. والمعتمد من هذا الكلام كله أنه يدفع 100 من الإبل، إذا لم يكن هناك إبل يدفع قيمة الإبل. وتغلظ دية الخطأ في 3 مواضع: إذا قتل في الحرم، إذا قتل خطأ في الحرم تجب دية مغلظة، لأن يعني تعظيما للحرم، لأن عثمان حكم بدية مغلظة في محرم قتل في الطواف خطأ، فيعني زاد في الدية أخذ فيه دية مغلظة. أو قتل في الأشهر الحرم، كذلك إذا قتل خطأ في الأشهر الحرم وهي ذي القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب، إذا قتل خطأ في الأشهر الحرم تجب دية مغلظة لحرمة الزمان، وهناك تجب دية مغلظة في الحرم لحرمة المكان. أو قتل ذا رحم محرم، وكذلك إذا قتل عمه أو خاله أو عمته أو خالته أو أخته، قتل أحدا من محارمه ومن أرحامه، قتل أحدا فيه وصفان: وصف كونه من ذوي الأرحام، وصف الثاني كونه من المحارم. أما لو قتل ابن عمه أو بنت عمه فهذا ليس يعني قتله خطأ، فيه دية مخففة، وإنما تجب دية مغلظة إذا قتل ذا رحم محرم. وهذه المسألة فيها خلاف، هل تغلظ الدية في هذه المواضع أو لا، خلاف بين أهل العلم، وليس في هذه المسألة حديث مرفوع. ودية المرأة على نصف من دية الرجل، يعني فيها 50 من الإبل. ودية اليهود والنصراني ثلث دية المسلم. مذهب الشافعي أن دية اليهود والنصراني على الثلث، مذهب أحمد أنه على النصف وهو الأصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دية المعاهد نصف دية المسلم. إسناده صحيح. وأما المجوسي ففيه ثلث عشر دية المسلم، يعني نقسم الدية إلى 10 أقسام ونأخذ ثلثي قسم من هذه 10. وتكمل دية النفس في قطع الرجلين، إذا قطع رجلي شخص ففيه دية كاملة، وإذا قطع رجلا واحدة ففيها نصف دية. وفي اليدين والرجلين والأنف، إذا قطع الأنف فيه دية كاملة، والأذنين والعينين والجفون 4، وكل أذن وعين فيها نصف دية، وكل جفن فيه ربع دية، واللسان والشفتين وذهاب الكلام إذا ضرب الإنسان في رأسه ففقد القدرة على الكلام ففيه دية كاملة، وذهاب البصر كذلك، مثلا ضربه بشيء فعمي فيه دية كاملة، وذهاب السمع وذهاب الشم، وذهاب الشم يعني شم الروائح، ضربه في أنفه ففقد حاسة الشم فيه دية كاملة، وذهاب العقل ضربه يعني فذهب عقله ففيه دية كاملة، أو سقاه دواء يذهب العقل أو صما أو شيء فذهب عقله ففيه دية كاملة، والذكر فيه دية كاملة، والأنثيين في قطعهما دية كاملة. وفي الموضحة، موضحة هي الجراحة التي توضح العظم، تقطع اللحم وتوضح العظم، فإذا ضربه في وجهه مثلا أو في رأسه وقطع اللحم وظهر العظم، فهذا موضحة فيها خمس من الإبل. وفي الموضحة والسن خمس من الإبل، الأسنان كل سن فيه خمس من الإبل. وفي كل عضو لا منفعة فيه حكومة، عضو لا منفعة فيه يعني عضو مشلل، قطعت يد إنسان مشللة هذا ما فيها شيء دية، إنما فيها حكومة يعني مال يقدره القاضي. ودية العبد قيمته، ودية الجنين الحر غرة عبد أو أمة، إذا ضرب امرأة حامل فسقطت جنينا ميتا ففيه غرة عبد أو أمة يعطى لأهل الجنين هذا الميت. ودية الجنين الرقيق عشر قيمة أمه، وإذا جنى على جارية حامل فأسقطت جنينا ميتا ففي هذا الجنين الميت عشر قيمة الأم. شوف كم ثمن الأم المملوكة ونلزم الجاني بعشر قيمة الأم. نكتفي بهذا القدر، ونسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل السؤال الوحيد. الحكومات بالنسبة للقصاص يعني تتفاوت، في حكومات لا يتساهلون في قضايا القصاص ويعني يقيمون القصاص، وبعض حكومات يعني تتساهل، ولكن الغالب على الحكومات التساهل. أيضا بعض الدول ألغيت منها أصلا عقوبة الإعدام، بعض الدول ألغيت عقوبة الإعدام بالكلية، ما في إعدام. وفي دول فيها يعني عقوبة الإعدام لكن بشروط، ليست هي شروط الفقهاء، مثل مصر مثلا فيها عقوبة الإعدام لكن بشروط كثيرة، وهذه الشروط لا تكاد يعني تتحقق في الشخص، وإذا تحققت في الشخص فأيضا هناك أحكام مخففة، وهناك يعني يمكن أن يقتلوا من 100 واحد من الذين وجب عليهم القتل شرعا، يمكن يقتلوا منهم واحد، يمكن هذا في مصر، وهذا سبب زيادة الجرائم في مصر وغيرها. كل البلدان التي لا يقام فيها قصاص تزيد فيها الجرائم. الإحصائيات التي نشرتها مصر حول الجرائم من عام 60 و80 إلى الآن في ازدياد الجريمة، في معدل الجريمة في مصر في ازدياد، وكذلك في كل العالم الجريمة معدلها في ازدياد تزيد، وهذا معناه أن القوانين فاشلة، لأن ما هو الفائدة من القانون؟ الحد من الجريمة، إذا كان القانون يزيد الجريمة معناه قانون فاشل، لابد يغير كله. الشريعة الإسلامية لما طبقت قلت الجرائم، قل القتل، وهذا يعني أوضح دليل على أن الشريعة الإسلامية هي النظام الموافق، النظام الصحيح. ولما طبقت أيضا قلت السرقة وقلت الزنا، كل الجرائم قلت. بمقاييس القانونيين تعتبر الشريعة الإسلامية هي النظام الوحيد الناجح، كل الأنظمة الباقية في عرفهم هم تعتبر فاشلة، لأنها لم تحقق الغرض الذي أنشئت من أجله، وهو الحد من الجرائم وتقليلها بقدر الإمكان. كل الجرائم تزيد، الاغتصابات تزيد والزنا يزيد والسرقة في كل العالم في ازدياد. وبريطانيا جاء عليها وقت ألغت عقوبة الجلد، والإعدام أظن أيضا ملغى عندهم، ويتخبطون ساعة يبدلون شيء. وهذا الدول العربية متأثرة بالقوانين الغربية، بعض الدول ما فيها عقوبة إعدام، بعض الدول فيها إعدام ولكن لا يكاد يعني يتحقق هذا الإعدام. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.